البدنة للسرعة، هل يذكر رقمين جميل أم واحد؟ كيف؟ إذا وكل أحد أن يذبح جذور للسبع النفر، نعم، هل يذكر رقمين حينما ينحر؟ يقول لفلان لفلان، تكفي النية ويقول لمثاله اللهم هذه منك ولك، اللهم هذه عن من وكلني بنحرها، وإن فصل فلا حسن. نعم. رفع الإنسان ينبع أهله عن وضحية والهدية، الأضحية هل يريد الإنسان إلى حج أنها أخواني يذبحون عن الأضحية من هذه الكامل؟ نعم، إذا كان إلى حج الإنسان وله أمر بالبلد فإنه يوكلهم أن يضحهم وهو يهدي. نعم. حتى الجزارين لا يأخذون أجرة ويفضحون، ثم هذا الهدي يسرقون الناس عندهم الحجاج، ثم هم يبيعون على أهل مكة. لكنهم الأجرة على الحكومة لا لك مياه الحكومة الجزائرية. في بعض المسامح نبرح الحكومة على الحكومة في مسالة مصرع تستعمل الجزائر، إذا أتفعل الجزائر لا بد تعطيها الأجرة كاملة، ثم إن تركتها له فلا بأس، هم يبيعون ما في أصل يبيعونه، كما أن الرجل الذي تعطيه من الربحية له أن يبيع اللحم لأنه ملكه ودخل ملكه فيتصرف فيه كما شاء، كما جاء في حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية. حسب الشر، فإن لم يكن شر فحسب العرف، والظاهر لأنا أنهم أن الجزارين حسب العرف لا بد من السلق والتقطيع وكل شيء. ثلاثة. باب يتصدق بجنود الهدي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. باب يتصدق بجلال البدن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. باب وإذ بوأنا لما قال إنه يأكلها الجزار ويأكلها، ما هذه من سؤال أخر؟ يعني يأتي بعض الناس من الآية يذبح هديه ويأتيه الجزار يبقى ما أكلت ولا بس فاتنا الأكل فقط لا تولى والجزار غالب الجزارين فقراء. نعم جليل الجزارين شيء أكثر الجزارين ما أحسن عليهم كلهم، لكن الغالب منهم ان يقولنا للسنه هو لمن رحل صاحب الهدي بتاعه يبيع الهدي على الناس. بالنسبه لمن ارادت الاضحيه ثم خرج الحاج، نعم، هل نقول الافضل ان يكون خارجا حتى لا يرى؟ لا، الافضل ان يكون متمتعا وتقسيمه بعد الله لا بد، يعني هو نسك بعض يأخذ أجرة الصيف ثم يأخذ معه الجلد في الشهر، ولو قلنا عبد المجيد ما رأى هذه يخشى أن يكون عده من الأجرة بمشكلة، لكن هل يأخذه بناء على أنه من الأجرة ولا هكذا كانوا بلا عنه من الأجرة فهو من الأجرة. نعم الرحمن موضوع الجزارين شيخ فيه إشكال، وهو الإشكال أنهم يأخذون الأجرة معروف هذا لهم لمن أخذ اللحم يقسمه. أما من ترك اللحم ما سأروا عن الإجابة. شيخ أرى كنت عندي حديث ذبحه واحد ولما خرجت أخذ بيعه كنت ما تبيعه ولد أنا قسمه. قال خلاص ساعة البجرة أصلنا أنه كل من يريد يقسم اللحم ينفق الأجرة. أي وتكون بدل الأجرة. الناس يطلبون من دفع الأجرة يطلبون لهم اللحم خوفا من سؤال الأجرة. إيه هكذا إلا إذا سألت عن المصدق وقعت وزي كما أنا أريد يخاف الأجرة. إذا هذا ما يجوز هذا حرام. أطهى الأجرة وإن يسره وخدته فهذا المطلوب وإن ما أخدته فبذمته يكون غاصبا. نعم شيخنا قبل الله في بعض الحملات وهذا أمر شاهدت على بنفسي يسمعون يعني خصوصا العامة أن لا بد أن يأكل منها فيذبحون الهدي ثم يأكلون في الأيام كلها. الحملة تأكل 300 خروف أو 200 خروف ما داموا في مصر لعلهم يقولون كل واحد منا يبدي للآخر. نعم ومنا فقراء تكون لهم صدقة. لا هذا ما يجوز. أنا سمعت في الواقع سمعت أفظع من هذا. هناك قول مشهور للشافعي رحمه الله أنه يجوز ذبح هدي التمتع من حين الإحرام بالعمرة أو التحلل منها قياسا على الصيام، لأن الصيام المتمتع في ذلك المجلس الهدي يجوز من حين يحرم بالعمرة. وقد أكتى به بعض العلماء قبل سنوات قبل أن تأتي المسالخ الحديثة هذه، وجاء الناس يسألون لو أن ذبحنا من قبل بناء على فتوى فلان أو فلان، فأكتناهم بأنه لا حرج ما داموا مستنين إلى فتوى عالم وهم فرضهم أن يسألوا أهل العلم فلا حرج. أنت الوقت يسلم أنت تنهان نشوف. وهي شيخ يوم نضحى هو لفظ الإلهي الناس ما يأخذ الناس اللي صار منهم في محابهم يسحب عندهم يعني ما يحسنون لكن يتصدق أن هذا في يوم عرب فلا يتناولها التضعيف الذي يحصل لمن كان داخل الحرم، لكن المعروف كله خير. لأنه في الحقيقة المقصود هو الذبح، ولهذا لو ذبح داخل حدود الحرم ونقل اللحم إلى خارج فلا بأس. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وجدتها شيخ. نعم. باب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى فيما ساقه من كلام الله تبارك وتعالى: باب.

لا شك أن قدرهم من المشركين. هل من أراد التمتع وأحرم بالعمرة المتمتعة ثم بعد ذلك بدأ له أن يسوق الهدي لا بنية أنه هدي التمتع وإنما هدي مطلقا، هل له أن يتمتع أو لا بد أن يتمتع؟ هل له أن يتمتع؟ أو لا بد أنه يقرأ إذا فعل مثل ما فعل ابن عمر اشتراه من مثل الطريق قبل أن يبدأ الطواف فلا بأس، يعني يكون قادم. لا، هو هل له أن يتمتع؟ كيف يتمتع مع الهدي؟ مع الهدي لكنه قرأ بعدما أحرم بالعمرة. قيل أنت الهدي شيخي فلا يصح مطلقا ويصح معينا؟ لا. طيب لماذا لا نتركه على إطلاقه حتى يستفيد؟ لا ما يستفيد، إذا ساق الهدي فلا يمكن الحد. نعم بارك الله فيك. أمر الله عز وجل إبراهيم أن يؤذن في الناس. نعم. فهل أذن يعني كيف كان تأذينه؟ ما لم الله أعلم أذانه الناس، إما أنه كما قيل إنه أذن بالحد وسمعه الناس كلهم، حتى أن بعضهم بالغ وقال أنه سمعه من في أصلاب الرجال وأرحم النساء، وإن أنه أذن أعلم بما ورث عنه من الوحي. نعم. يقول تعالى ثم ليقضوا تفثا. نعم. هل في إشارة لأن المحرم ممنوع من تقليل أضافه؟ ما ندري على هذا، لأن أمره في هذا عزيز السبب. نعم. خصوصاً بالنسبة للطواف. أردت عمرة. نعم. الشيخ المراد بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي بمكة مباركة الآية. نعم. الأولية هنا. نسبية. نسبية. نعم. أول بيت وضع للعباد. نعم أحسن لك بالنسبة للطواف. هذا الطواف البيت يعني خاص بالله سبحانه وتعالى. لكن كيف يعني إنسان إذا يطوف بالقبور أو وما أشبه ذلك، هذا يكون شرك أكبر أم؟ هل الطواف بالقبور إذا نوى أنه يتعبد لهذا المقبور كما يتعبد الطائف لله فهذا شرك أكبر لا شك، وإن كان يطوف على القبور يظن أن هذا أقرب إلى الإجابة وأن الذي يطاف له ويسأل هو الله فليس شرك أكبر، يعني حسب نيته، إذا كان يطوف يقول أنا أرجو من هذا النحو الضرر والثواب ودرع العقاب فهو كافر. خمسة. ها؟ خمسة. يا ستة، لأن آيات كلها. شيخ بارك الله فيكم، يشكل أحياناً التفريق بين الحدود الموصولة والشرطية. بين من؟ الشرطية والموصولة. لأن أنت قلت من؟ بين من؟ بين من؟ لأن أحياناً حتى الموصولة تجد يجزم بعدها. مثل. حقاً. مثل. أنا ما استحضر لكن نظر كثيرة ونقول هذا بسبب العموم يعني يلحق ما بعدها بتحق السرعة. هو هذا بالنسبة لما ذكرت ارتباط الفعل بالخبر في الموصولة قالوا لأنها تشبه الشرطية في العموم، فهم؟ والفرق الواضح أن من الشرطية إذا كان مضارعا جزم. هل يكون الشرطي هو مضارع؟ هذا يعني يبقى الجواب ما اشكال، يعني انه لك ان تجعلها موصوله ولك ان تجعلها شرطيه اذا لم يوجد ما يدل على تعليل عنه. الشيخ هل فيه فرق يعني جوهري كما يقولون في المعنى؟ لا لا ما فيه شيء، ما فيه من حيث الحكم، لكن من حيث التاثير الشرطيه ابلغ، لان ترتب الشيء على الشيء ابلغ من الخبر بان هذا الشيء يكون بعد نعم مكنون لكم أنا مسخر بطول عالم نعطيهم ثلاثة أسئلة. طيب صلى الله عليك، هل يخاطب الهدي التطوع؟ إيش؟ هدي التطوع. هل هدي للتطوع إيه؟ هل يخاطب فيه سن المعتبر؟ أي نعم، إلا ما قصد به التقرب بصدقة به، إن كان مصور تطوع بصدقة به فهذا تجزي حد الدجاج والبيضة كما جاء في هذه الاقتصاد الجمهور، وأما إذا كان القصد التقرب بذبح فلا بد من هذا الشيء ولو متطوع، فهمت؟ لكن أحيانا تكون المواشي هزيلة ما ترى ويفهم مخها تبقى هزيمة. ثم يأتي الربيع بسرعة تأكل ثم تسمع قبل أن يصل أثر الشحم إلى إلى إلى عظامها، فتكون سمينة وليس فيها مخ. ولهذا عن هذا النوع يقول شيخنا رحمه الله هذا النوع ما يستطيع يقوم إذا رضبت لازم يتكون، علشان إيه؟ ضعيفة ليس فيها مخ. المخ الشيخ المراد به ماذا؟ ما عملت كسرت ساق البهيمة؟ نعم لا ما إن شاء الله ما شيخ المخ اللي مر علينا إن شاء الله تعالى في منها نوريك نفس العظم نوريك صحيح عملت رأيت هذا؟ لا أنا فكرت المخ اللي في العدل يعني. الراس يعني؟ لا المخ اللي فيه في الأعضاء فهمت الآن؟ نعم إيه؟ وافهم أيضا فهما جيدا أنه لا عقل في البهاء لا السمينة ولا غير السمينة. طلع نعم طلع قلنا أنه يجوز أن ينسب إلى سببه. نعم. إذا شرع أنه نعم. إذا شرع هذا لا يؤثر بنفسه. نعم. متى ينكر على من يعني يأخذ هذا الشيء يعني ينسب الشيء إلى سببه؟ متى ينكر عليه هل يعني إذا لم يبين حاله يعطف أن الشيء أثر بسببه نفسه؟ يعني ما ينكر عليه إذا عرف من هذا يعني يعني من يقول واحد حسب الحال قال لولا أن السيارة رجعت على حجر وارتفع عني لها ما في هذا الشيء. في الحال الشيخ أنه هو مائي فقط أنه أكثر في ذلك، يعني بمعنى مستقلة عن الله مو الله مو اللي قدرها الله. يعني متى ينفع متى اعتقد هذا؟ الطبائعيون الآن لا يرون الأسباب مؤثرة بتأثير الخارج لكونها تؤثر بأمر الخارج بل بذاته. نعم ثلاثة نعم كم العاشر؟ هذه كم العاشر؟ إيش؟ كم العاشر؟ كم العاشر؟ يلا إذا قال قائل قلنا الجدار لا يحتى من إذا قال قائل قلنا اشمعنى هذا يا شيخ؟ في قولنا الشيخ أحسن الله إليك إن الجدار لا يعطى من الحج شيء. نعم إذا قال قائل نعم إن الجدار إذا أعطيناه شيء يعني ولو كان فقيرا والأصل في الجدار أنه فقير إذا أعطيناه شيء استثنينا يعني الفقير من عموم الجدار فما الصارم من النهي أن نخرج الفقير من عموم الناس المنح. أحسن النهي عن أن يعطى الجزار منها شيئا لأن لا يقتطعه الإنسان من الأجرة وهو لازم يقتطع من الأجرة وقد أخرج الشاكر لله عز وجل لا ثمن عشرة. نعم باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء يأكل ويطعم من المتعة. حدثنا مسدد قال أنا واضح جزاء الصيد لا يؤكل منه لأنهم كفار فلا يأكل من الإنسان شيئا وإنما يهدى لأهل الحرم حتى لو فرض أن المحرم قتل الصيد خارج الحرم وجب أن يعطيهم أهل الحرم وهذا مما يختص به الصيد من المحظورات. المحظورات تؤدى في مكان المخالفة لكن الصيد جزاء لازم يصل إلى مكة لقول الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة. وكذلك أيضا النذر النذر لا يأكل منه شيئا إذا نذر أن يتقرب إلى الله تعالى بالذبح ذبح أضحية أو هدي فإنه لا يأكل منه شيئا. ولكن الصحيح في مسألة الأضحية أنه إذا نذر أن يذبح أضحية وجب عليه الذبح فقط أما الأكل فيكون كمن لم ينذر